إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الطبراني في الكبير والأوسط، وذكره الهيثمي في المجمع، وصححه الشيخ في السلسلة الصحيحة، عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بساط، فقال: إنها ستكون فتنة. فقلنا: وماذا نعمل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورد يده إلى البساط: تفعلون هكذا. وقال رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنها ستكون فتنة. قال معاذ رضي الله عنه: ولم يسمع كثير من الناس: ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالوا: وماذا قال؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها ستكون فتنة. قالوا: وماذا نفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ترجعون إلى الأمر الأول. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يكون من شأن الفتن في الأمة، وذكر المخرج من ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبينه أجلى بيان وأوضحه أتم وضوح. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بما أتى به من فعل، قال: تفعلون هكذا، ورد يده إلى البساط: تمسكون بدين الله تبارك وتعالى، وترجعون إليه، ولا تحيدون عنه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تحديد الدين المرجوع إليه: ترجعون إلى الأمر الأول. قال أبو العالية: عليك بالأمر الأول، وهو ما كانوا عليه قبل أن يتفرقوا، وهو ما ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة عليه. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر العظيم، وهو وقوع الفتن في الأمة: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما يكون بعده. وحديث أبي واقد متأخر، لأنه رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كما أخرج ذلك الترمذي وغيره في حديث غزوة حنين أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم حدثاء عهد بكفر، فلما مروا بسدرة عظيمة قالوا: يا رسول الله، وهذه السدرة هي ذات الأنواط التي كان المشركون يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم وأسيافهم، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكبر، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتتبعن سنن من كان قبلكم، إنها السنن. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن وقوع الاختلاف وعن وقوع الفرقة وعن وقوع البدع والأهواء في الأمة، وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المخرج من ذلك بأن يرجع المسلم إلى الأمر الأول، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه أصحابه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ما تتورط فيه الأمة من البدع والأهواء والمخالفات والمعاصي، كل ذلك يؤدي إلى وقوع الذل بها وإلى انحسار العز عنها. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك أتم بيان، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر ذلك ليحذر منه، وهو من أمور الغيب التي أعلمه الله تبارك وتعالى إياها، كما أخبر أن الأمة ستكون في عدد كثير غثاء كغثاء السيل، تتداعى عليها الأكلة من كل صوب كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، فيتداعى عليها الأعداء من كل حدب وصوب كما يتداعى أصحاب الطعام إلى طعامهم. ولما تعجب الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم من ذلك، أخبر أنهم يومئذ كثير، ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل. والبركة تمحق على مستوى الفرد والأمة بمخالفة الله تبارك وتعالى، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى فيما يبدو كثيرا في أيدي الناس وفي أعينهم، ولكنه ممحوق البركة ذاهبها. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله رب العالمين قد أخذ بيد هذه الأمة إلى الصراط المستقيم على سبيل التدريج، وحرم الله رب العالمين كبائر المحرمات والإثم شيئا فشيئا. وقالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كما في صحيح البخاري من رواية يوسف بن ماهك، قال: كنا عند أم المؤمنين عائشة، يعني في مجلسها، وقد ضرب الستر تكلمهم من وراء حجاب. قال: فقال عراقي: يا أم المؤمنين، أي الكفن خير؟ فقالت: ويحك، وما يضرك؟ فقال: أريني مصحفتي. قالت: وماذا تصنع به؟ قال: أؤلف عليه القرآن فإنه يقرأ غير مؤلف، يعني يتتبع الترتيب في الآي والسور كما في مصحف أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها. فقالت: وما يضرك، أيه قرأت قبل؟ ثم أخبرت بأمر عظيم، ولحظت حكمة جليلة من حكم التشريع، وقالت رضي الله تبارك وتعالى عنها: إن أول ما نزل من القرآن آيات فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزلت بعد ذلك آيات الحلال والحرام. قالت: ولو أنه نزل أول ما نزل لا تقربوا الزنا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. قالت: وقد نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آيات فيها زجر ووعظ، ثم ما نزلت البقرة والنساء بعد إلا وأنا عنده. ثم أخرجت إليه المصحف فنظر إلى الآية والسور. فدلت أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها على هذه الحكمة الجليلة من حكم التشريع، وذلك أنهم كانوا قد تورطوا في أمور عظيمة وفي مخالفات جسيمة، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنزل الله تبارك وتعالى الآيات والوحي المعصوم، وأخذ بيد الأمة بالتدريج شيئا فشيئا، فحرم عليهم ما كانوا قد ألفوه واستقر الأمر بعد، فليس لأحد أن يقول إن ذلك إنما حرم على التدريج ثم يتدرج هو فيه، وإنما أخذ الله تبارك وتعالى بيد الأمة حتى أقامها على الصراط المستقيم وأكمل لها الدين وأتم عليها النعمة وقبض إليه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وانقطع الوحي. ومما تدرجت فيه الشريعة في التحريم ما يتعلق بتحريم الربا، فإن الله تبارك وتعالى أنزل أولا قوله جل وعلا: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون. فحذرهم الله تبارك وتعالى من عاقبة ما يأخذون وما يأكلون من الربا، وبين لهم أن عاقبة ذلك إلى قل، وأن ذلك لا قيمة له في ميزان الشرع الأغر، وأن ذلك لا يربو أي لا يزيد ولا ينتج ولا يثمر ولا يثيب الله تبارك وتعالى عليه شيئا عنده. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وفي هذه الآية قولان لأهل العلم: الأول هو قول الجمهور، وهو أن الرجل يعطي الرجل العطية وينتظر أن يثيبه عليها خيرا منها، يعطي الرجل ما يعطيه من الهدية وفي نفسه أنه يرد إليه خيرا منها، فهذا ما عليه الجمهور. وأما القول الصحيح في ذلك فهو ما ذهب إليه بعض المحققين من أهل العلم، وهو أن المراد بالربا ما يراد به في حقيقة الشرع، وأن صرف اللفظ عن ظاهره على هذا النحو أمر لا يعهد في تفسير آيات القرآن المجيد عند السلف رحمة الله عليهم أجمعين. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن هذا الذي يتعاطاه الناس يحسبونه كثيرا هو لا قيمة له، وبين الله تبارك وتعالى أن الذين كانوا يأكلون الربا من أهل الكتاب والربا لم يكن إلا محرما ما كان حلالا قط، فالربا محرم في كل شريعة شرعها الله تبارك وتعالى أنزلها على نبي وأرسل بها رسولا، بل إن العقلاء من أهل الأمم والفلاسفة ذهبوا كذلك إلى تحريم الربا كما هو ثابت عن أرسطو وعن أفلاطون وعن أصحاب المدنيات القديمة، فإنهم نفوا ذلك وحرموه لا على حسب تحريم الشرع له، وإنما لآثاره المدمرة في المجتمعات، وهو محرم في التوراة وفي الإنجيل، وهو محرم على لسان البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يكن قط إلا محرما. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فبين الله جل وعلا أنه حرم عليهم هذا الأمر، وهو من المحرمات الأصلية في كل دين شرعه الله تبارك وتعالى شريعة مشروعة لقوم نبأ منهم نبيا أو أرسل إليهم رسولا، وما كان حلالا قط، وما كان الناس ليتجاهرون به ولا يعلنون به، لأنه مما يحط الكرامة الإنسانية، ولأنه يؤدي إلى تمزيق الروابط وإلى تفكيك الصلات وإلى انهيار المجتمعات وإلى تقسيم كل مجتمع أخذ به إلى أغنياء وهم قلة وفقراء مطحونين إنما يحصلون ما يحصلون كالثور في الناعورة، يا يستطيع أن يدري أين هو من أجل أن يؤدي إلى المقرض الذي أقرضه. فحرم الله رب العالمين ذلك تحريما، وتدرج الله رب العالمين في التحريم على هذا النحو. ثم نزلت الآية الثالثة في المرحلة الثالثة بعد: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. فحرم الله رب العالمين الأضعاف المضاعفة، ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد التحريم النهائي في آيات مدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فحرم الله رب العالمين الربا هذا التحريم على التدريج، كما حرم الله رب العالمين الخمر في مراحل متشابهة مع مراحل تحريم الربا. في 4 مراحل حرم الله رب العالمين عليهم ما ألفته النفوس حتى استقاموا على الطهر الأطهر، واستقاموا على المنهج الأحمد، واستقلت أمور الشريعة على ما انتهت إليه بفضل الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل الله رب العالمين عليه هذه الآيات في خاتمة المطاف في نهاية التحريم، وفيها من الوعيد الشديد ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة مثله لمثل هذه الذنوب إلا ما تعلق بالشرك والكفر والعياذ بالله رب العالمين. فذا من جريمة توعد الله تبارك وتعالى عليها بالحرب منه وبالحرب من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الربا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد قال العلماء في أحد القولين إن الحرب من الله تبارك وتعالى هي ما يكون من العذاب في الآخرة، وأما الحرب من النبي صلى الله عليه وسلم فما يكون من حرب المرابين بالسلاح في الدنيا حتى يفيئوا إلى الحق ويتوبوا، وإلا فإنه يعمل فيهم السلاح. ولكن الآية تتسع بمدلولها لما وراء ذلك، فإن الحرب من الله تبارك وتعالى على المجتمعات والأفراد تكون احتراقا للأعصاب وقلقا للنفوس وغلاء في الأسعار وتعقدا في المسالك والبغضاء والكراهية وما أشبه مما يلقى بين الناس من البغضاء والكراهية وتقطيع الصلات والعداوة المستحكمة وانهيار الاقتصاد وما يصير إليه الناس بعد من فوضى عارمة، لأن الحقد الطبقي يندلع بنيرانه حينئذ ولا يمكن أن يكف. فالحرب من الله تبارك وتعالى أشمل وأعم، ثم ما يكون بعد من الحروب الطاحنة بين المجتمعات الإنسانية وهي تهلك الحرث والنسل. وقد قتل فوق 100 مليون في الحربين العظميين، وكل ذلك إنما دار بين أولئك الذين وضعوا تلك الأمور وأسسوها. فإن أوروبا لما قامت بينها تلك الحروب فني فيها ما يزيد على هذا العدد في حربين متتابعين لم يفصل بينهما بطويل زمان، وكل ذلك من آثار مخالفة أوامر الله رب العالمين ومن آثار مخالفة أوامر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلن في حجة الوداع أن كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدميه، أعلن ذلك في الإعلان العام في خطبة الوداع في حجة الوداع، وكل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه اليوم ربا العباس بن عبد المطلب. فبدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بآله، وبدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالربا الذي يخص عمه، فقال هو موضوع تحت قدمي هاتين، حرم ذلك تحريما، ولا مجال إلى القول بحله في أي صورة من صوره بعد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر منه بعد ذلك تحذيرا. ففي الصحيحين في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يسأل أصحابه عن 7 الموبقات أي عن 7 المهلكات، وذكر الشرك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر بعد ذلك أكل الربا، وذكر أكل مال اليتيم إلى غير ما ذكر من الموبقات 7. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الربا في الموبقات التي تهلك الدين وتمحق البركة وتذهب بهجة الحياة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن في الربا خمسة وجعلهم سواء، فعند مسلم في الصحيح كما في حديث عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشارك والمساعد في الباطل والمنكر والحرام في درجة من وقع فيه، لقوله قال هم سواء، فلا فرق بين هؤلاء، مع أن الذي يكتب ومع أن اللذين يشهدان لا يتحصلان ربما على ثمرة ولا فائدة من وراء الشهادة والكتابة، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلهم لأنهم تضافروا على وقوع هذا الأمر، فإن الكتابة هي التوثيق لهذا العقد الربوي، ثم إن الشهادة تثبت ذلك، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هؤلاء جميعا بالطرد من الرحمة وبالإبعاد عنها، فإن اللعن كذلك من الله تبارك وتعالى طرد من رحمته وإبعاد، وأما اللعن من الناس فإنه سب وتجديع وشتم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاعنا آكل الربا وموكله، أي ومؤكله الذي يتعاطى الربا من المرابي، لأنه يكون سببا لتثمير هذا المال بغير حق عند المرابي، فهو ملعون أيضا وإن كان مظلوما، فإن موكل الربا مظلوم لأنه هو الذي يدفع بالزيادة من غير استحقاق ولا عوض، ومع ذلك فهو ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولعن الشاهدين والكاتب، وقال صلى الله عليه وسلم بعد هم سواء، فلم يفرق بينهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا لعن المرء وأبعد من الرحمة تعقدت أمامه سبل الحياة، وصار ممحوق البركة ظاهرا وباطنا إذ هو ملعون، فاللعن أمر كبير جدا، وإذا لعنت المجتمعات وأبعدت من الرحمة وقع بأسها بينها، ووقع التخالف بين أبنائها، ومحقت بركة ثمراتها، ونزلت ما ينزل عليها من تلك النقم التي نسأل الله رب العالمين أن ينجي المجتمعات المسلمة منها، إنه على كل شيء قدير. وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطورة شأن الربا أيضا، بيّن ببيان ينبغي أن يلتفت إليه أن أمر الربا من أعظم ما يكون، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، فبيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن أمر الربا عظيم، وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أعظم من الزنا، لأنه وضح في حديث آخر أن الربا 70 بابا، أيسرها مثل أن يأتي الرجل أمه، كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح. فبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقل درجة في الربا كأعلى درجة في الزنا، وهي ما يتعلق بنكاح المحارم وبالأم خاصة، وهو أمر مستهجن شرعا وطبعا، والنفوس المستقيمة تنفر منه نفورا، ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بيان خطر الربا: الربا 70 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وبيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث أخرى أن الربا 72 بابا، أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه، وقال صلى الله عليه وسلم في رواية: الربا 73 حوبا، أي إثما، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. فبيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الأمر الذي صار كثير من الناس يستهين به ولا يبالي بالوقوع فيه، بل إن كثيرا من الناس يسارعون إليه وتمحق البركة منهم، من أموالهم ومن ممتلكاتهم ومن عافيتهم وصحتهم ومن أبنائهم ومن كل ما يأتون ويذرون في الحياة من قليل وكثير. هذا الأمر الذي صار كثير من الناس يستهين به من أعظم المحرمات في دين الله تبارك وتعالى، لأن الله رب العالمين ما توعد على ذنب بمثل ما توعد على أكل الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث يبين أن هذا الزنا بالنسبة إلى الربا كلا شيء. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الربا 72 بابا أو 73 بابا، أدناها مثل أن يأتي الرجل أمة، فأقل درجة فيه كأعلى درجة في الزنا، وهي الزنا بالأم، الزنا بالمحارم، سواء كان النكاح مقصودا به العقد أم مقصودا به الوطن، وهما قولان لأهل التفسير. وهذا كله شنيع مستفضع طبعا قبل أن يكون مستفضعا شرعا، لأن النفوس المستقيمة تأبى هذا وترفضه. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا شناعة هذا الأمر الذي صار مألوفا عند كثير من الناس لا يبالون بالوقوع فيه والإقبال عليه. وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الربا سبب لنزول العذاب بالمجتمعات التي تتعاطاه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما بيّن الله رب العالمين في القرآن المجيد: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في حديثه الثابت عنه صلى الله وسلم وبارك عليه، فقال: إن الربا وإن كثر فعاقبته إلى قل، أي فعاقبته إلى قلة. وهذا أمر مشاهد ملحوظ، والناس يعلمونه مما يشاهدون من وقائع الحياة، فإنه ما دخل في مال إلا محق بركته، وما دخل دارا إلا أخربها، ولا دخل على إنسان إلا أصابه ما أصابه من النقم ظاهرة وباطنة. فهذا أمر مشاهد لا ينكر، تدل عليه وقائع الحياة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه في مثل هذه الأحاديث التي صحت وثبتت عنه صلى الله وسلم وبارك عليه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الفظيع من أسباب نزول الذل بالأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أخرجه أبو داود والبيهقي وهو حديث صحيح. وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينص على أن حيلة من الحيل، على أن حيلة من الحيل يتحيل بها الناس لأكل الربا تكون في جملة الأسباب التي يستنزل بها الذل على الأمة. فكيف إذا لم يتحيل الناس بل قصدوا ذلك قصدا ووقعوا عليه وقوعا وأكلوا منه وأسرفوا وأخذوه بغير احتياط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أول ما ذكر فيما يتعلق بأسباب نزول الذل بالأمة: إذا تبايعتم بالعينة، وهي حيلة يلجأ إليها من يلجأ، وهذا حين كان الناس يحترمون دين الله تبارك وتعالى فكانوا يتحيلون من أجل مواقعة الحرام. أما وإذ خرج كثير من الناس من أسر الشرع وصاروا يدادون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فما عادت بهم من حاجة إلى التحيل على المحرمات، وإنما يواقعونها جهارا نهارا، لا يبالون ولا يستحيون. وأما هذه الحيلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي أخذ وعطاء لمال دخلت بينهما سلعة ووقع على سبيل التفاضل. فمثال ذلك أن يشتري الرجل سلعة نسيئة إلى أجل بقدر من المال، ثم يبيعها لمن اشتراها منه نقدا بأقل مما اشتراها منه نسيئة إلى أجل، ويقبض هذا ويبقى في ذمته الفرق بين الثمنين. فكما ترى إن هو إلا الربا دخلت السلعة من أجل التحيل عليه، ولكنه ربا محكوم بأنه ربا، وجعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أسباب نزول الذل على الأمة. إذا تبايعتم بالعينة ولم تحتالوا هذا الاحتيال الظاهر بعد، فما الذي يكون من أمركم إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أن هذه الحيلة إذا تحيل بها الناس كانت في ضمن أسباب يتنزل الذل بسببها على الأمة، سلط الله عليكم ذلا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم سلط إيحاء وإيماء، بل تصريح بغير تلويح، لأن التسليط أمر يلازم ما سلط به على من سلط عليه ملازمة لا انفكاك له عنها. سلط الله عليكم ذلا، ثم أسند التسليط إلى الله تبارك وتعالى، والله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، فإذا كان الأمر منه فكيف يكون؟ والله رب العالمين هو مالك القوى والقدر، وهو صاحب القدرة المطلقة، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، فكيف إذا سلط هو سبحانه وتعالى وكان التسليط من لدنه؟ ولذلك أسند الفعل إليه، سلط الله عليكم ذلا ونكره لإرادة التهويل والتفضيع والتفخيم. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه، ولم يقل لا يكشفه، ولم يقل لا يرفعه، لأنه صار أي الذل متغلغلا يحتاج إلى النزع لا إلى الرفع ولا إلى الكشف، وإنما صار متغلغلا وصار مؤثرا حتى إنه يحتاج إلى النزع. لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا كنتم قد تورطتم في الحيلة فإن الذل لا يرفع حتى تخرجوا من الاحتيال على شرع ربكم، فكيف إذا لم يكن الأمر حيلة ولم يكن الأمر وسيلة، وإنما صار غاية مقصودة يقع عليها الناس وقوعا ويباشرونها مباشرة ولا يستحيون من إتيانها، بل يتفاخرون بها ويتكالبون عليها. أسأل الله رب العالمين أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى الدين ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير. عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومثله لا يقال من قبل الرأي، قال: صاحب الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. أخرجه الطبري في التفسير بإسناد صحيح، وأخرج أيضا عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه يعطى آكل الربا في القيامة سلاحا من أجل أن يحارب ربه تبارك وتعالى. فصاحب الربا من أحط المخلوقات حطة ومن أقلهم قيمة، لأنه ممن يظلم ولا يرعوي، وممن يستغل حاجات الناس ذهبت من قلبه المروءة وانعدمت من فؤاده الرحمة، وصار سببا لتسليط الذل على الأمة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من ذلك تحذيرا. فنسأل الله رب العالمين أن يكشف عنا الضر أجمعين، وأن يحسن ختامنا، وهو الجواد الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالربا رباءان، ربا الفضل وربا النسيئة. وقد ذهب أقوام إلى أن الذي حرم إنما هو ربا الأضعاف المضاعفة، وهذا لا يقوله إلا متلاعب بدين الله رب العالمين، فإن الله تبارك وتعالى أنزل آخر ما أنزل في شأن الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فلم يستثن منه شيئا، وإنما ذكر ذلك على سبيل التفضيع والتعظيم، لأن الذي يأكل الربا أضعافا مضاعفة وحش كاسر، وليس بإنسان تجد الرحمة إلى قلبه منفذا ومجالا. فذكر ربنا تبارك وتعالى ربا الأضعاف المضاعفة على حسب الحالة التي كانت قائمة عند نزول القرآن، لأن الرجل كان يقترض، فإذا آن أوان السداد قال: تقضي أو تربي، فلا يكون واجدا، فيقول أربي فيزيده وينسأه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم الله رب العالمين الربا فيما أنزل عليه من الآيات البينات فيما يتعلق بهذا النوع من نوعي الربا، ولذلك سماه العلماء بربا القرآن وبربا الجاهلية وبربا القروض وبربا الديون، وإذا عكست المسألة فهي قائمة على حدها من غير زوال ومن غير نكران. يعني لو كان الطرف الذي يستقرض هو الأقوى فالربا قائم على حاله، وقرض جر نافعا فهو ربا، هذا كله ربا، سواء كان الذي يقترض أو يودع عنده هو الطرف الأقوى أم كان الطرف الأضعف، على حسب المعهود في الأخذ والعطاء فيما يتعلق بالربا. فربا القرآن، قال كثير من الناس إنه هو الذي حرم، وأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد حرم الربا فيما ذكر من الأصناف الربوية، فقال كما في حديث أبي سعيد عند أحمد ومسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، ربا إلا مثلا بمثل يدا بيد. فلا بد أن يكون ذلك كذلك، مثلا بمثل يدا بيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح: لما أتى بتمر جيد أبدله بتمر رديء، ثم وقع شيء قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوه عين الربا. ثم قال: فهلا بعته ثم جئت بعد فاشتريت بثمنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دونك المخرج، فإن شئت فاسلكه. تبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأصناف ووضح ما فيها من الربا، وبين أن المخرج من ذلك أن يكون التبادل مثلا بمثل يدا بيد، إلا هاء وهاء، مثلا بمثل هاء وهاء، أي خذ وهات، وإلا فهو الربا. فحرمت الشريعة ربا الفضل، وحرمت الشريعة ربا النسيئة، حرم هذا وهذا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأي تحيل على ذلك فهو تحيل على معلوم من الدين بالضرورة، ومن أنكر ذلك حرمة فحكمه معلوم كحكم من أنكر معلوما من الدين بالضرورة. وهذا الأمر ما صار العالم إليه بانيا لقاعدة التعامل عليه إلا بسبب اليهود عليهم لعائن الله، لأنهم استحوذوا على أموال العالم، ولذلك تقع القلاقل والزلازل الاقتصادية، ويقع ما يقع من الركود والكساد، ويقع ما يقع من تلك الأحوال التي يشاهدها في هذا العصر من يعيش فيه، وكل ذلك بسبب بناء قاعدة الاقتصاد والتعامل على غير دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المعاصي والذنوب سبب كل بلاء. قال أمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. والناس إذا غيروا ما بهم غير الله أحوالهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد أخرج الإمام أحمد في المسند أنه وجد في بعض خزائن بني أمية سرة فيها حب بر، كل حبة كقدر النواة، مكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن العدل. فالناس إذا أطاعوا الله وأطاعوا رسول الله وأقاموا شرع الله والتزموا دين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بارك الله رب العالمين لهم، وأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وأذاقهم الله تبارك وتعالى الرغداء والنعماء، وكف عنهم برحمته الضراء والبأساء، ونعمهم ما داموا قائمين على دين الله رب العالمين. هذا كان ينبت في زمن العدل. والربا من أظلم الظلم ومن أفحش الفحش. الربا من أظلم الظلم هو أكل مال من سحت، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وهو ظلم بين وعظيم، لأنه استغلال لحاجة فقير محتاج أو لحاجة مستثمر غير فقير. لأن أقواما قالوا إن بعض الذين يقترضون لا يكونون بحاجة، وإنما يقترضون للاستثمار، ومعلوم أن أكثر الذين دخلوا ذلك المجال أخذوا المال وهربوا. فصدق فيهم قول الرسول: إن الربا وإن كثر فعاقبته إلى قلة. فأخذوا ما أخذوا وذهبوا به، فمحق ظاهرا وباطنا، ومحق أثرا وعينا. الربا استغلال للحاجة حتى ولو كان للاستثمار، فإنه ممحوق البركة، لأن الله رب العالمين لم يستثن منه صورة ولم يستثن منه حالة. وتوقاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في آله وأصحابه، وجعله موضوعا تحت قدميه صلى الله وسلم وبارك عليه. لا ينال ما عند الله إلا بطاعته، والقليل الذي يبارك فيه خير من الكثير الذي تمحق بركته. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق أحدكم من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تبارك وتعالى ينميه له. وذكر من تصدق بعدل تمرة أو بعدل تمرة، أي بما يوازيها ويماثلها، فإن الله تبارك وتعالى يتلقاها بيده، ينميها له ويكثرها له، كما يربي أحدكم فلوة أي مهرة. وذكر الآية صلى الله وسلم وبارك عليه: الربا سبب لمحق البركات من المجتمعات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والربا سبب لتخالف القلوب وتمزيق الأواصر وانهيار المجتمعات. الربا سبب لنزول الذل على الأمة. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. الربا سبب لدخول المجتمعات في حرب مع الله وفي حرب مع رسول الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الربا سبب للبطالة وسبب لغلاء الأسعار، لأن المرابي لا يضع المال إلا حيث يكون ضامنا، لأنه يثمر ويعود عليه بعد بما يريد منه من زيادة وما يسمونها فائدة، كما سموا الخمر بغير اسمها، فلا يضع ماله فيما ينفع الناس، وإنما يضع المال في الموطن الذي يعتقد أو يظن ظنا غالبا أنه يعود عليه برأس ماله وما فضل عليه بعده. وأما آكل الربا الذي يكون على هذه الصورة، فإنه لا يلتفت مطلقا لما يكون في مجتمعه من حاجة إخوانه من المسلمين الذين أمر الله تبارك وتعالى بالتكافل والتعاون ومسح الضر عنهم وإعطائهم الفائض والفضل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. وما زال يذكر من أصناف الفضل حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. والفضل الزيادة، أي ما زاد عن حاجته واحتاجه واحد من إخوانك من المسلمين، فلا حق لك في الزيادة. من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وما زال يذكر من أنواع وأصناف الفضل حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. وأما مؤكله أو موكله على التسهيل من غير همز، وهو الذي يأخذ المال من المرابي، فهذا أيضا لا يضع المال بحيث ينفع المجتمع المسلم ولا ينفع المسلمين، وإنما يجتهد أيضا في تحصيل الزيادة مع بقاء رأس المال وتحصيل ما يفضل عليه هو بعد بجشعه وقلة حيلته. وكل ذلك يؤدي إلى غلاء الأسعار بعد، لأنه يجعل القوة الشرائية في انحطاط، فإذا كسدت تلك البضائع في مخازنها توقفت مصانعها، فإذا توقفت مصانعها سرح موظفوها وعمالها، فتقع البطالة ويقع الغلاء في الأسعار تبعا، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. وقد صرح كثير من اقتصاديهم ومن مفكريهم وهم على غير الملة أن الاقتصاد العالمي لا يمكن أن يكون مستقرا إلا إذا كان سعر الفائدة صفرا، وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى المسلم أن يتقي الله في مطعمه ومشربه، وأن يتقي الله تبارك وتعالى فيما يغدو به أهله وولده، عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى بالبعد عما حرم الله، لا لأجل أن يكف الله تبارك وتعالى عنه نقمته وألا ينزل به عقوبته من محق البركة فيما بين يديه من الكسب، ولكن أولا لأجل ألا يكون عاصيا لله، ولأجل أن يكون مطيعا لله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى أمر ونهى، وأمر نبيه ونهى، ولا خلاص للأمة مما قد تورطت فيه مما ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نزع لما حل بها ونزل بساحتها إلا بمراجعة دينها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حتى ترجعوا إلى دينكم. والمعاصي تمحق البركات وتزيل النعم، فهي تزيل الحاصل وتجلب البلاء الواصل، ولا يمكن أن يخرج المرء من ذلك إلا بمعاودة الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى الحق ردا جميلا، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيها بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يؤلف بين قلوب المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحسن لنا الختام أجمعين، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.